هذا بل قتلوهم كما فعلوا بيحيى وأبيه زكريا عليهما السلام، وحاولوا قتل عيسى عليه السلام، وما زالوا يتوهمون أنهم قد قتلوه، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. فهؤلاء الناس تذكروا كتب السير وجاء في بعض الإسرائيليات أنهم قتلوا يوما فقط 300 نبي في أول النهار، ثم قيض الله لهم في آخر النهار من يأمرهم بالقسط والعدل فقتلوهم جميعا. وأيا ما كان الأمر فلا يهمنا العدد، والمهم أنهم قد قتلوا الأنبياء، وهذا من طبعهم قاتلهم الله، من طبعهم أنهم يقتلون أنبياء الله ويقتلون من يأمر بالمعروف ومن ينهى عن المنكر. فهذا دأب اليهود والنصارى وغيرهم وغيرهم من أهل الكتاب الذين كفروا بنعمة الله رغم ما جاءهم من البينات الواضحات والبراهين القاطعة والحجج الساطعة والمعجزات الباهرة والآيات البينة، مع ذلك كله غلفت قلوبهم وعميت أبصارهم وكان على أبصارهم غشاوة عن سماع الهدى ورؤية الحق رغم وضوحه وجلائه. وعندما يسوق الله تبارك وتعالى مثل هذه الأمور لبيان حال اليهود والنصارى مع أنبيائهم، إنما يسوق ذلك لنعتبر ونتعظ كي لا نقع فيما وقعت فيه الأمم السابقة الذين آذوا رسل الله وقتلوهم بغير حق وقتلوا الذين يأمرون بالقسط. وأخبر أن ذلك كان سببا في إحباط أعمالهم لأنهم أشركوا بالله وقتلوا أنبياء الله واتخذوا بعض أنبيائهم وعبادهم ورهبانهم أربابا من دون الله فأحبط ذلك أعمالهم، كما قال تعالى ولو أشركوا به لحبط عنهم ما كانوا يعملون، وكما قال تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عملك. وما لهم من ناصر ينصرهم من دون الله، كما قال تعالى وما لهم من ناصرين أي من معين يعينهم ومؤيد يؤيدهم إذا لم يؤيدهم الله، وقد استحقوا الخذلان، وهذا شأن كل من قلدهم من هذه الأمة ممن تعلقوا بغير الله كعباد القبور والأشجار والأحجار، ممن انحرف من هذه الأمة الذين ارتكس كثير منهم في عبادة القبور من دون الله سبحانه وتعالى، وربما قاتلوا أو قتلوا من يدعوهم إلى التوحيد، يقاتلون من يدعوهم إلى التوحيد لأنهم يريدون أن يغيروا ما هم عليه، فظنوا أنهم سيغيرون دينهم بينما هم يسعون إلى تغيير المنكر الذي ارتكس فيه هؤلاء. ولكن كما قال الله تعالى عن بني إسرائيل وأشربوا في قلوبهم العجلة بكفرهم، وهذا حال عباد القبور من هذه الأمة الذين أشربوا عبادة من يسمونهم بالأولياء في قلوبهم، فتعلقوا بهم من دون الله وعلقوا بهم حوائجهم ودعوهم لكشف الكروبات واستغاثوا بهم لإزالة الملمات ولجأوا إليهم في تفريج الكروبات وإقالة العثرات وما إلى ذلك، حتى نسوا رب الأرض والسماوات، تعلقوا بهم من دون الله. ولو نظرت إلى كثير مما يجري في بلاد المسلمين الذين فتنوا بالبناء على القبور والتعلق بها من دون الله لوجدت أنه ما أشبه الليلة بالبارحة، فأهل الكتاب عكفوا على القبور، والمتصوفة من هذه الأمة عكفوا على القبور، وصار الكثير منهم يناقض لا إله إلا الله التي نطق بها لسانه وناقضها بفعله وقلبه. فلذلك أخبر تعالى أن من كان هذا شأنه أنه قد حبط عمله، فلنتنبه. وقد حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من تقليد اليهود والنصارى، وأخبر أنه سيقع التقليد والتشبه. قال عليه الصلاة والسلام: لتأخذن مأخذ القرون شبرا بشبر وذراعا بذراع. قال: قيل: يا رسول الله، فارس والروم؟ قال: وهل القوم إلا أولئك؟ وفي رواية: لتأخذن أو لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ أي من إن لم يكونوا هؤلاء. فنسأل الله العافية والسلامة من مصير هؤلاء ومن التشبه بهؤلاء. نعم. يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم تولى فريق منهم وهم معرضون، ذلك بأنهم قالوا: لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه وفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون؟ أي ألا تنظر وتعجب من هؤلاء الذين أوتوا نصيبا من الكتاب ويدعون إلى كتاب الله الذي يصدق ما أنزله على رسله ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون عن اتباع الحق. فكأنه قيل: أي داعٍ دعاهم إلى هذا الإعراض وهم أحق بالاتباع وأعرفهم بحقيقة ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم؟ فذكر لذلك سببين: أمنهم وشهادتهم الباطلة لأنفسهم بالنجاة، وأن النار لا تمسهم إلا أياما معدودة حددوها بحسب أهوائهم الفاسد. فأن تدبير الملك راجع إليهم. والسبب الثاني: أنهم لما كذبوا بآيات الله وافتروا عليه زين لهم الشيطان سوء عملهم واغتروا بذلك، وترى لهم أنه الحق عقوبة لهم على إعراضهم عن الحق. فهؤلاء كيف يكون حالهم إذا جمعهم الله يوم القيامة ووفي العاملين ما عملوا وجرى عدل الله في عباده؟ فهنالك لا تسأل عما يصلون إليه من العقاب وما يفوتهم من الخير والثواب، وذلك بما كسبت أيديهم، وما ربك بظلام للعبيد. هذه الآيات الثلاث تحدثت عن لون من ألوان افتراءات أهل الكتاب، وقد أخبر تعالى أنهم أوتوا نصيبا من الكتاب حيث أنزلت عليهم التوراة والإنجيل. يدعون إلى كتاب الله أي القرآن، يدعوهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. أقول: رغم أنهم بشروا به في كتبهم ومع هذا كذبوه، وإلا فقد بشرهم أنبياؤهم من قبل. وإذ قال عيسى بن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا: هذا سحر مبين. أي لما جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم بالآيات الواضحات والبراهين القاطعة قالوا: هذا سحر مبين، وهم يعلمون أنه ليس بسحر، وهم يعلمون أنه الحق من ربهم. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. فهم ضلوا على علم لأنهم عرفوا أن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم حق. يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم، النتيجة أنه تولى فريق كبير منهم، والحال أنهم معرضون عن سماع الحق، ومعرضون عن اتباع الهدى، ومعرضون عن التصديق بما هو معلوم لديهم قبل أن يبعث وقبل أن ينزل عليه الكتاب. فهو معلوم لديهم ومع ذلك أعرضوا واستنكفوا واستكبروا وبعدوا عن الله سبحانه وتعالى، ولذلك وقعوا فيما وقعوا فيه من الشرك والكفر والانحراف. ومعلوم أنه لا يسمع أحد برسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم يهودي أو نصراني أو أيا كانت ديانته ثم لم يتبع ولم يصدق، فقد حرم الله عليه الجنة وقد حكم عليه بدخول النار، ذلك لأنه ضل على علم ولأنه قد قامت عليه الحجة. فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ أولا أنزل عليهم الكتاب وذكر فيه الرسول صلى الله عليه وسلم ورسالته. ثانيا ظهر البشير النذير وفق ما هو مسطر عندهم. ثالثا دعاهم إلى كتاب الله عز وجل ليحكم بينهم بما أنزل الله تبارك وتعالى. رابعا النتيجة أنهم تولوا وأعرضوا وكفروا بالله تبارك وتعالى وكفروا برسله. وكفرهم كما قال المصنف استنباطا من الآية يرجع إلى سببين رئيسين. السبب الأول زعمهم الباطل ودعواهم الكاذبة أنهم لن تمسهم النار إلا أياما معدودة، لأنهم يزكون أنفسهم، لأنهم يزعمون أنهم أحباب الله وأنهم أبناء الله. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل إيش؟ بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان منهم. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، ماذا؟ تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. إذن كذبهم الله تبارك وتعالى. فالسبب الأول هي هذه الدعوة الزائفة، حتى إنه وصل الحال أن يقولوا إن النار لن تمسهم إلا 7 أيام بعدد مدة العالم، لأنهم يقدرون مدة العالم 7000 سنة. بطبيعة الحال ليس عندنا دليل يحدد مدة العالم 7000 ولا بأكثر ولا بأقل، كما أن قضية التخمينات التي تقدر أعمار هذه الحجارة بمليون سنة وهذا بمليونين سنة وهذه الدنيا بكذا ملايين من السنين، هذه تخرصات لا تستند إلى دليل، لأنه لا أحد يعلم مقدار خلق العالم إلا الله سبحانه وتعالى. فمن زعم أنه يعلم من ذلك شيئا فقد أعظم الفرية على الله سبحانه وتعالى. وهم يقولون سيعذبون أسبوع، عن كل 1000 عام يعذبون كم؟ يوما واحدا، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وهذا افتراء وهذا دجل، ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، فكذبهم الله تبارك وتعالى وبين أن قولهم لا يعدو أن يكون رجما بالغيب ووهما وتخرصا تقولوه من عند أنفسهم. السبب الثاني اغترارهم بما افتروه وزيفوه من الكذب على الله تبارك وتعالى، وزعمهم أنهم شعب الله المختار وأنهم أبناء الله وأحباؤه وأصفياؤه، وأن العالم سواهم كله يجب أن يكون عبيدا لهم أو خدما لهم. كل هذا من الدعاوى الباطلة التي ما أنزل الله بها من سلطان، وكل هذا من الدجل والسفه، وكل هذا من القول على الله تبارك وتعالى بغير علم. والله عز وجل يقول ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. إذن الأمر يتعلق بهذين السببين. السبب الأول دعواهم أنهم لن تمسهم النار إلا أيام معدودة، والأمر الثاني اغترارهم بأقوال أحبارهم ورهبانهم من أنهم شعب الله المختار وأبناء الله وأحباؤه. ولذلك قال تعالى وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون، أي ما كانوا يدعون وما كانوا يكذبون وما كانوا يتصورون مما هم غافلون عنه حتى يقع. نعم. ثم قال تعالى قل اللهم بارك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير ما الله. يأمر تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أصلا وغيره تبعا أن يقول عن ربه معلنا بتفرده بتصريف الأمور وتدبير العالم العلوي والسفلي، واستحقاقه باختصاصه بالملك المطلق والتصريف المحكم، وأنه يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء، فليس الأمر بأماني أهل الكتاب ولا غيرهم، بل الأمر أمر الله، والتدبير له فليس له معارض في تدبيره ولا معاون في تقديره، وأنه كما أنه المتصرف بمداولة الأيام بين الناس فهو المتصرف بنفس الزمان، يولج النهار في الليل ويولج الليل في النهار، أي يدخل هذا على هذا ويحد هذا محل هذا ويزيد في هذا ما ينقص من هذا ليقيم بذلك مصالح خلقه، ويخرج الحي من الميت كما يخرج الزروع والأشجار للتنويع من جذورها، والمؤمن من الكافر والميت من الحي كما يخرج الحبوب والنوى والزروع والأشجار والبيضة من الطائر، فهو الذي يخرج المتضادات بعضها من بعض، وقد انقادت له جميع العناصر. هاتان الآيتان مناسبتهما واضحة لما قبلهما، لأن أهل الكتاب وخصوصا اليهود زعموا أنهم أبناء الله وأحباؤه، وأنهم شعب الله المختار، وأنهم هو الأحق بملك كل شيء، وأنهم ملوك والناس عبيد، وهكذا من الدعاوى الباطلة التي أنكرها الله تبارك وتعالى عليهم، فرد الله عليهم بهذه الآيات، بهاتين الآيتين: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، إلى آخر الآيات. فالآيات رد عليهم وعلى دعواهم الباطلة، فالارتباط واضح بين الآيات، لأن الله تبارك وتعالى ذكر أقوالهم وذكر دعواهم التي يدعون، ثم ردها بهذا وبين أن الملك لله وحده، وأنه يملك كل شيء، لا شريك له في ملكه ولا شريك له في صنعه ولا شريك له في إتقانه ولا شريك له في كل أموره سبحانه وتعالى. فلذلك ساق هذه الآية الكريمة: قل اللهم مالك الملك، والخطاب لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ومالك الملك أي الذي لا يشاركه في غيره أحد، لا يشاركه فيه أحد، يعني لا يشاركه في ملكه ملك مقرب ولا نبي مرسل. ولسنا نقول كما يقول الصوفية من أنه أقطع كل الدنيا والآخرة لأربعة أقطاب وأربعة أشخاص يوزعونها بين الناس كما يشاءون، تعالى الله عما يقول الملحدون والمخرفون علوا كبيرا. إذن الله مالك كل شيء، قل اللهم مالك الملك، وما دام هو مالك الملك، ما دام مالك الملك الذي لا ينازعه فيه أحد، فإنه يؤتيه من يشاء وينزعه مما يشاء، يملك زيدا ويحرم عمرا، ويملك عمرا ويحرم زيدا، بحسب ما تقتضيه فعله، ما يقتضيه أمره وفعله، وإرادته الشاملة، فعال لما يريد سبحانه وتعالى. إذن ذلك كله ملكه، فهو المتصرف وحده، ولذلك يعطيه من يشاء ويمنعه من يشاء، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء. لماذا؟ لأن بيده الخير، بيده الخير، هو المتصرف في كل شيء، بيده الخير. وفي هذه الآية إثبات صفة اليد على الوجه اللائق بجلال الله وعظمته، يد تليق بجلاله وعظمته، وقد أنكرها عامة المتكلمين من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية والكلابية ومن سار في فلكهم، ووصفوا اليد بأن المقصود القدرة، لأنهم في كثير من الأحيان يفسرون الصفة بلازمها. ولماذا يفسرون اليد بالقدرة؟ لأنهم يزعمون أن اليد لا تليق إلا بالإنسان، فإذا أثبتنا لله يدا أشبهت صفته صفة من؟ صفة المخلوق. وهم مساكين، يعني رغم أنهم يثبتون صفات أخرى ويلزمهم فيها نفس الذي يلزمهم في ماذا؟ التي أثبتوها. وكما تقدم لنا في غير مرة في درس الوسطية أنه يلزمهم فيما أثبتوه نظير ما يلزمهم في ماذا؟ فيما نفوا. فإذا نفوا الاستواء بدعوى أنه لا يفهم منه غير استواء، وأثبتوا السمع بدعوى أن سمعه غير سمع المخلوقين في استواء، يلزم السمع نظير ما تموه في ذلك نظير ما. وكذلك اليد، واليد من الصفات الذاتية الخبرية الشرعية. لماذا وصفناها بهذه الأوصاف الثبوتية أيضا؟ لماذا وصفناها بهذه الصفات الأربعة صفة اليد؟ تعرفون المتكلمون مفتونون بالتقسيم، يقولون صفات سلبية وصفات نفسية وصفات ثبوتية وصفات وصفات ذاتية وصفات فعلية وصفات إلى آخره. فنحن نقول اليد تنطبق عليها أربع، هي صفة ذاتية. ماذا؟ خبرية، وهي صفة شرعية، وهي صفة ثبوتية. أما كونها ذاتية فلأنها لا تنفك عن الذات، والصفة تقوم بماذا؟ بالموصوف. فالله تعالى له يد تليق بجلاله وعظمته، ليست كأيدي المخلوقين لا من قريب ولا من بعيد. وكونها ثبوتية لأنه دل عليها، لأنها ثبتت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، هذا هو العلم. الثاني قلنا الأول أنها صفة إيش؟ ماذا؟ ها؟ ذاتية، لأنها لا تنفك عن الذات العلية. الثاني أنها صفة ثبوتية لأنها ثبتت بالكتاب والسنة، أن تسجد لما خلقت بيدي، إن الله قال ما منعك أن لا تسجد لما خلقت بيدي، يد الله فوق أيديهم، وهكذا. ثالثا أنها صفة ماذا؟ خبرية، لكونها دل عليها الخبر، والخبر والسمع مقدم على العقل القاصر، علما بأن العقل أيضا يدل على ذلك. فالله تعالى له يد تليق بجلاله وعظمته لا تشبه يد المخلوقين، كما أن ذاته لا تشبه ماذا؟ ذوات المخلوقين. وهي أيضا صفة ماذا؟ ها؟ شرعية، لأن الشرع قد دل عليها وأثبتها. وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل كما يقال. ففي الآية إثبات صفة اليد، والمؤولة أولوها بالقدرة، بيدك الخير دليل على إثبات صفة اليد لله عز وجل. نعم الآية بشكل عام تتضمن معنى القدرة، لكن الآية نص في إثبات ماذا؟ في صفة اليد. فينبغي إثبات ما أثبت الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فهنا أيضا دل على إثبات صفة القدرة المفهومة من اسمه القدير، التي دل عليها القدير أي القادر على كل شيء، لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى، لا يعجزه شيء، يفعل ما يشاء ويختار، يفعل ما يشاء ويختار سبحانه وتعالى، لا رد لقضائه ولا معقب لحكمه. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. يدخل الليل في النهار، الليل والنهار متداخلا، ينتهي هذا فيدخل عليه هذا، وينتهي هذا فيدخل عليه هذا، تارة يطول الليل وتارة يطول النهار بحسب فصول السنة لحكمة وسنة عظيم أراده الله تبارك وتعالى. فالله تبارك وتعالى هو القادر على كل شيء سبحانه، فلذلك من فضله إيجاد الليل، وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. وقال تعالى في آية أخرى بعد أن ذكر أنه خلق الليل والنهار، قال فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. لماذا؟ لتبتغوا فضلا من ربكم وتعلموا عدد السنين والحساب. سبحان الله، لولا هذا الليل والنهار ما عرفنا أن رمضان بقي عليه 3 أيام. كذلك لولا وجود الليل والنهار لما ميزنا وقت الراحة من وقت التعب، وقت الراحة من وقت الكد والعمل. لولا الليل والنهار ما عرفنا أوقات، لولا الليل والنهار ما انتظمت حياتنا. وتخرج الحي من الميت، وتخرج الميت من الحي، يخرج الزرع من البذر الميت، يجعل الأرض الهامدة ما بين عشية وضحاها مروجا وأنهارا، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. فتأمل يا عبد الله هذه المعجزة العظيمة التي أوجدها الله تبارك وتعالى العباد. كذلك لها معان معنوية، يخرج الحي من الميت، يخرج المؤمن من الكافر، والمطيع من العاصي، ويخرج الميت من الحي، يخرج الكافر من المؤمن. كم من مؤمن له أبناء كفار، وكم من كافر له أبناء ماذا؟ مؤمنون. فلذلك قال تخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. ترزق من تشاء بغير حساب، يعني تفيض الرزق على من تشاء من عبادك، مؤمنهم وكافرهم، برهم وفاجرهم، ذكرهم وأنثاهم، صغيرهم وكبيرهم بلا حساب. فسبحان من جلت قدرته. يذكر بعض المفسرين أن هذه الآية هي التي تدل على اسم الله الأعظم، ونود أن نعرض لهذه المسألة باختصار. وقد أوردوا حديثا ضعيفا يرويه ابن جرير وابن أبي حاتم رحمهما الله في أن هذه هاتين الآيتين، قل اللهم مالك الملك إلى آخر الآية إلى قوله تعالى وترزق من تشاء بغير حساب، أن هذه هي المشتملة على اسم الله الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به ماذا؟ أجاب. ولا شك أن هذه الآية عظيمة والدعاء بها عظيم. قل اللهم مالك الملك، تأمل يا أخي، قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغيرك. حوالي 10 صفات أو 11 صفة. أولا أنه مالك الملك، ثانيا أنه يتفضل بالملك على من يشاء من عباده، ثالثا أنه ينزعها ممن يشاء من عباده لحكمة أرادها سبحانه، رابعا أن جميع الخير كله بيديه سبحانه وتعالى. ولذلك جاء في بعض صيغ التلبية والخير كله بيديك، والخير بيديك، والرغباء إليك والعمل، كما ثبت ذلك موقوفا على عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. ثم أنه يذل من يشاء بعدله، ويعز من يشاء بماذا؟ بفضله، بيده الخير، أنه على كل شيء قدير، هذه الصفة السادسة الآن 6 صفات. ثم إيلاجه الليل، إدخاله الليل على النهار، وإدخاله النهار على الليل، وإخراجه الحي من الميت، وإخراجه الميت من الحي ورزقه من شاء من يشاء من يشاء من عباده بغير حساب، هذا كله من فضله سبحانه وتعالى. لذلك فإن الآية اشتملت على 11 صفة لله عز وجل. ولكن مع هذا أقول إن هذا الحديث الذي يحدد بأن اسم الله الأعظم يتمثل في قراءة هاتين الآيتين حديث لا يثبت، ولكن الذي دلت عليه النصوص الكثيرة والتي يشهد لها أيضا مثل هذا الحديث أن الاسم الأعظم لله الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى إنما هو لفظ الجلالة، كلمة إيش؟ الله، هذا هو اسم الله الأعظم. ولذلك لو تأملنا الأقوال التي قيلت في ذلك لوجدنا أنها تتفق كلها على آيات تبدأ بماذا؟ ها؟ تبدأ بلفظ الجلالة، تبدأ بلفظ الجلالة. لذلك فإن هذا الأمر أعني تعيين الاسم الأعظم لله عز وجل الأولى فيه أن يقال إنه لفظ الجلالة، وهذا يخرج من النزاع. وفي الوقت نفسه دلت عليه الأدلة، فإن جميع الأقوال المختلفة التي تربو على 100 قول في تعيين الاسم الأعظم كلها تذكر في بدايته ماذا؟ ها؟ ماذا؟ لفظ الجلالة، لفظة الله، سواء الذين قالوا إنه هذا في هذه الآية، أو الذين قالوا إنه في آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم، أو الذين قالوا إنه ما جاء في حديث عبد الله بن بريدة والذي أقره النبي صلى الله عليه وسلم وقال لقد سأل الله باسمه قال له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فعلى العباد أن لا يطلبوا الرزق إلا من الله، ويكفيه بالأسباب التي يسرها الله وأباحها. المصنف رحمه الله نبه على مسألتين خطيرتين. المسألة الأولى في قضية الخير والشر، وقد نبه على أمر يقع فيه كثير من المفسرين، ولا سيما بعض المفسرين الأشاعرة الذين يقولون في الجبر في مسألة الأسباب والكسب، فشاركوا الجبرية من حيث يشعرون أو لا يشعرون. والذي عليه السلف كما فصل المصنف هنا رحمه الله أن الشر لا يضاف إلى الله تبارك وتعالى بأي حال من الأحوال، فلا يقال والشر عندك أو بيديك أو منك أو نحو ذلك. ولذلك جاء في بعض الدعاء الوارد والشر ليس إيه؟ ليس إليك، والشر ليس إليك. وهذا لا يتعارض مع كون الله عز وجل هو مقدر الخير وإيش والشر. انتبهوا إلى ملحظ السلف في هذه المسألة لأنه دقيق. الشر والخير قضاء وقدرا من الله، وأما اكتسابا ومباشرة فالشر من اكتساب من؟ من اكتساب البشر. ضل في هذا الباب طائفتان، القدرية والجبرية. القدرية ماذا فعلوا؟ القدرية لما عجزوا عن إدراك سر القدر وهو سر الله في خلقه ولا يجوز لأحد أن يبحث عنه، ولذلك يروى عن علي رضي الله عنه أنه قال القدر سر الله فلا إيه؟ فلا نكشفه. القدر سر الله فلا نكشفه. هم أقحموا أنفسهم يريدون كشفه، لما عجزوا قالوا إذن الحل أن ننفي أن يكون الله قد قدر الشر، فرتبوا على ذلك القول بنفي القدر، وهو أن الله خالق العبد والعبد هو الذي يخلق ماذا؟ فعله. العبد هو الذي يخلق الفعل، وهم الذين سموا مجوس هذه الأمة. في أحاديث كثيرة أكثرها موقوف ترتقي في مجموعها إلى درجة الحسن لأنها مما لا مجال للاجتهاد فيه. وهم قد أشبهوا المجوس من وجهين. الوجه الأول أنهم قالوا بإثبات خالقين، فالله خالق العبد والعبد خالق الفعل، والمجوس قالوا والمجوس أثبتوا خالقين النور خالق الخير والظلمة تخلق ماذا؟ تخلق الشر. أثبتوا خالقين النور والظلام، النور يخلق الخير والظلام يخلق الشر. والمعتزلة وغيرهم من القدرية أثبتوا خالقين، الله خالق العبد والعبد خالق ماذا؟ فعله. هؤلاء ضلوا في هذا الباب، أرادوا أن ينزه الله عز وجل على حد زعمهم عن الشر، فنفوا قدره العام ومشيئته النافذة. فهمنا الفرقة الأولى؟ انتبهوا جيدا، هذه الفرقة الأولى نفوا ماذا؟ القدر، وهم الذين تبرأ منهم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عندما بلغه خبرهم قال أخبروهم أن ابن عمر بريء منهم وهم بريئون منه، أمثال معبد الجهني وغيدلان الدمشقي وواصل بن عطاء ومن سار في فلكهم من الجهمية والمعتزلة والقدرية. زعمهم أنهم يريدون أن ينزهوا الله عن الشر، فأثبتوا له العجز والجهل، ورتبوا على ذلك أنه لا يعلم الأشياء قبل إيش؟ قبل كونها، ما دام لم يخلقها إذن هو لا يعلم بوجودها إلا بعد أن يفعلها الإنسان. والله تبارك وتعالى قد رد عليهم بقوله والله خلقكم وما تعملون. ولهم شبه تعرضنا لها في ماذا؟ في مسألة الرؤية، في عند الكلام على الرؤية عندما كنا في شرح الواسطية، وسيأتينا الكلام عليها مرة أخرى ربما في الأسبوع القادم في كتاب شرح السنة إن شاء الله تعالى. إذن هؤلاء أثبتوا خالقين، أن الله خالق العبد والله خالق والعبد خالق فعل. على العكس منهم الذين نبه عليهم المصنف هنا، المصنف هنا ما تعرض للفرقة الأولى لأنه سبق أن نبه عليهم، لكن تعرض للفرقة الثانية الذين هم الجبرية، ولأن الجبرية موجودون بشكل أكثر في هذا الزمان. والجبرية قالوا إن العبد كالغصن في مهب الريح، حيث ما تميله الريح يميل، ليست له إرادة وليس له أي اختيار. فماذا رتبوا على ذلك؟ رتبوا على ذلك أن الخير والشر كلها من الله مباشرة، حتى اكتسابا نسبوها إلى الله، يعني نسبوها إلى الله مباشرة. فالكل فعل الله، الخير والشر الكل فعل من؟ فعل الله عنده. وهذا أيضا في غاية من الخطورة، هم لو قال الكل بتقدير الله انتهينا، اتفقنا نحن وإياهم، لكن هم يقولون الكل فعل الله. ففعل العبد هو عين فعل من؟ هو عين فعل الله، هو عين فعل الله. فلذلك حذر منهم المصنف هنا ونبه على هذا الأمر. والحق أن يقال إن الخير والشر هو من الله تقديرا وإيجادا بالقضاء والقدر، ومن المخلوق ماذا؟ اكتسابا ومباشرة. فلذلك أيضا هذه الطائفة ضلت عن سواء السبيل. وأهل السنة يقولون الله يريد، ولكن إرادته عامة وشاملة ونافذة، والمخلوق يريد، له إرادة على قدر طاقته كمخلوق، على قدر طاقته باعتباره مخلوقا. فالله تعالى له إرادة تخصه شاملة عامة نافذة، والمخلوق له إرادة على قدر حاله وافتقاره وعجزه. ولذلك قد جمع الله تعالى بين الإرادتين في قوله تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. في الآية الأولى أثبت إرادة العبد الخاصة به، وفي الآية الثانية أخبر أنها لا يمكن أن تخرج عن ماذا؟ عن مشيئة الله النافذة سبحانه وتعالى. وهذا المزل الباب زلق فيه كثير من الناس، لذلك يقول بعض السلف ولعله سفيان بن عيينة فيما أذكر تأملت القدر فرأيت أكثر الناس شكا فيه أكثرهم خوضا فيه، وأكثرهم إيمانا به أكثرهم كفا عن الإيش؟ عن الخوض فيه والاقتصار على ما ورد. فهنا نخلص من هذا إلى أن الأمر أو القضاء والقدر أمر نافذ، وأن الرزق كله بيد الله، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولكن على العبد أن يعمل ماذا؟ الأسباب المشروعة التي أوجد التي هيأها الله له وأقدره عليها وسهل له الوصول إليها. هذا ما نبه عليه المصنف في آخر هذه الآيات.